트대따라비샴아이언초초아이언ابو ليان الحربي بغيابه بالحر ابو ليان الحربي بغيابه ابو عدي الحربي ادارة المنار احلى ناصر لبقيمي بغيابه احلى الرقم الصعب مشتاق لك يا دلة يا فلة ابراهيم الوردي احلى وليد الدبة يلا استاذ اعطينا دو دياز عدام وايون توتو وايون توتو فلا واحلى ولد الدبة ابو ليان الحربي بغيابه اداوي المتهور بغيابه واحلى ابو عدي الحربي احلى ناصر الرقم الصعب واحلى فواز احلى عيون سمعون احلى جاسر احلى عاشق الحان توتو احلى توتو تزورني ما تزورني ماني يمك والله ما تكسر عيني يا عين امك توتو والعدريبي محترق فاير دمك نخلى الليل بقوه تشعل لي راس احلى يا توتو الحلوه وقت الصرا بالشام يا دلا يا فلا واحلى عيون والدبه واحلى عيون ابراهيم الوردي بيني وبينك تحرم عيني صوبت عينك واللودي بيني وبينك تحرم عيني صوبت عينك تعال قلقل قملقة يا دودو قملقة قلقل قملقة والقلقل قملقة يا الحربي قملقة قلقل قملقة يلا بعد أحلى دودو أحلى إبراهيم الوردي وليد التفاح يا دلة يا بلة مدد يا أرضانا بالسام طارة بالسام أهل دارك مرات نعم دوتو أهل طارة بالسام أهل دوتو قل في الدنيا وجرب ما تلقى مثلي حبيب ما تلقى الفرقة بين وبينك تحرم عيني صوب عينك قلقل قملقة يا دودو قملقة قلقل قملقة قلقل قملقة طرب الشام قلقل قملقة أحلى أنتوبي وعيون أنتوبي أحلى سعد خال أحلى سعد أحلى أنتوبي أحلى جاسر وأحلى عاشق الحار أحلى ناصر الرقم الصعب وأحلى فواز وأحلى سمعون أحلى توتو وأحلى وليد الزفة إعدام المنور إعدام غيابه وأحلى أبو عدي الحربي بغيابه أبو ليان الحربي بغيابه بعد يا دلة يا فلة أحلى توتو أحلى سعد الفرقة بين وبينك تحرم عيني زوبة عينك أحلى منتدى كنت له صدى طرب الشام الأول دايما زيه ما حدا أحلى منتدى كنت له صدى طرب الشام الأول دايما زيه ما حدا أحلى توتو يلا أحلى توتو أحلى عيون ورود أحلى شاد أحلى طرب الشام أحلى مطلع طرب الشام وليد الزبا يا دلة يا بلة يا دلة يا بلة العيون الجاسر أحلى عيون توتو بالحر طرب الشام شوي ارحمني يا عمري شوي ارحمني ليش انت تمرمرني يا عمري شوي ارحمني الغالي شوي ارحمني احاول ابعد انا صدقني سقدت مالا لا لا ما ابعد انا صدقني سقدت مالا ما نني هويتك انت ما نسقد حبيتك فرقة بين وبينك تحرم عينك تبت عينك يا ويلي بيت الشباب الاول دايما زيه ما حدا احلى منتدى تلمس له صدى طرب الشباب الاول دايما زيه ما حدا احلى عيون توتو توتو احلى توتو احلى توتو وعيون توتو ضرب الشام أحلى توتو أحلى ضرب الشام أحلى توتو يلا عالفا عمي عمي عمي العيون توتو توتو لحد الموتو يا دلة يا فلة أحلى وريد الدبة أبو ليال حرب غابو ناصر الرحم الصعب وعيونك يا أنصوري أحلى جاسر وواسو أحلى سمعون الحروف توتو يا شريف يا شريف شريف شريف الله الله عمي عمي عمي يا عمي هذا الحلو قلت لي والعميانة عمي عمي عمي يا عمي هذا الحرب قلت لي والعميانة عمي عمي عمي يا عمي والله توتو قلت لي وموتانا الحربي كل عطاء عمي جوا القبر لا حالي أحلى جنجر الحمد لله على السلامة أحلى الإمارات أحلى جنجر هذا العقل مدري سحر الزوال أحلى جنجر قلبي هدي زادوني أمدي بقيامه في القلوبي وجعنا